الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد لنا في شرح العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وتوقفنا عند فصل الكلام سيذكر المصنف أدلة صفة الكلام من الكتاب فبدأ بذكر قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال تعالى فمنهم من كلم الله وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا قالوا إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهم ربه أن أنهكم عن تلكم الشجرة وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت بالمرسلين طيب هذه الآيات التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله تعالى ذكر فيها صفة الكلام أو أراد أن يبين لنا أنه في تنوع في هذه الآيات سنبينها والتنوع هذا في الذكر مقصود من المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى أولا يريد أن يبين لنا أن هناك صفة الكلام لله عز وجل وأن الله متكلم وأنه يتكلم كيفما شاء وأن الكلام صفة لله عز وجل وسيبين أن الكلام المقصود وكلام له حروف وأصوات فأتى ببعض الأدلة التي فيها تنوع بذكر صفة الكلام وهذا التنوع مقصود أنه سيبين من خلال هذه الآيات صفة الكلام هذه لله عز وجل كيف تكون وفيه رد أيضا تأصيلي للمبتدع الذين خلفوا أهل السنة والجماعة في من نفى أو من أثبت بغير ما أثبت صفة الكلام الحقيقية التي أثبتها أهل السنة والجماعة فأتى بآية النساء من أصدق من الله حديثا وذكر الحديث ثم ذكر في آية النساء الأخرى من أصدق من الله قيلا وذكر القول الحديث في الآية الأولى والقول في الآية الثانية وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم هذا قول أيضا قال وتمت كلمة رب بك عدلا هنا ذكر كلمة الكلام نفسه وكلم الله موسى تكليما ذكر الكلام أيضا هنا وكلمه ربه هذا كلام ثم ذكر النداء وناديناه من جانب الطور الأيمن ثم ذكر المناجاة والنجا قال وقربناه نجيا وفارق طبعا النداء كما سياتي من بعيد والنجاة من قريب. وايضا ذكر المناداة مرة اخرى: اذ نادى ربك موسى وناداهما ربهما الم انهاكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم. كل هذا نداء او مناداة. هذه الايات فيها تنويع في الأدلة على ذكر صفة الكلام، يعني أن تقول بأن الله عز وجل يوصف كلامه بأنه حديث، وهذه مهمة. حديث ليش؟ سيرد بعد ذلك على الأشاعرة الذين يقولون بأن كلام الله قديم، يعني تكلم به قديما ولم يعد يتكلم به مرة أخرى، وأن هذا الكلام الذي نزل هو القرآن، سمعه أو سمعه فهمه جبريل أو علمه جبريل، الله عز وجل أعلم جبريل بمراد الله فتكلم به جبريل والمعنى من الله. فما نقول الكلام هذا حديث يعني محدث، وما يأتي من ذكر ربه محدث، فمعنى حديث أي يعني من صفة كلام الله أن الله عز وجل يتكلم وقتما شاء كيفما شاء. يعني عندما جاء موسى للميقات كلمه ربه، فلم يكن الكلام قديم، ده لما جاء موسى للكلام للمكان كلامه رب. لما أراد ربنا أن يتكلم مع آدم تكلم، تكلم مع إبليس تكلم، مع السماوات والأرض تكلم، فهو محدث. هذا معنى الحديث، شيء حديث متجدد، بس أصل الصفة ثابتة، ولكن عندما يريد الكلام يتكلم. وأيضا ومن أصدق من الله قيلة، وإذ قال وكلم تكليما وينادي يناجي، كلها أدلة على إثبات كلام الله عز وجل، وأن الله عز وجل له كلام وله نداء، إذا شاء ندى نادى وإذا شاء ناجى أيضا. ووصف كلامه أنه قول، قال قيلا، ووصف أنه حديث كما قلنا. هذا ليش هذا التنوع مقصود ليش شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يبين مسألة مهمة، أن من حيث المعنى صفة الكلام مشتركة مع كلام الخلق في أصل المعنى. يعني أصل المعنى كلام المخلوق، المخلوق يتكلم ويتحدث ويقول وينادي ويناجي، هذا معهود، وهو أيضا من خصائص كلام الله عز وجل. وأريد أن يقول أن من حيث أصل المعنى وصفة الكلام هناك اشتراك في أصل المعنى، وهذا ليبين أن جنس كلام الله عز وجل ليس من غير جنس كلام المخلوق. يعني كلام المخلوق هذا فيه هذه المواصفات، وكلام الله عز وجل فيه هذه الخصائص. من جهة المعنى الجنس غير مختلف، فالخلق عندما يتكلمون بشيء يسمع لا يتكلم بالقلب. إذا نادى كلامه يسمع، يسمعه البعيد، وإذا ناجى يسمعه القريب. وممكن يقول عن نفسي يقول قلت. وأيضا الكلام محدث، المخلوق إن أراد أن يتكلم يتكلم. إذا لما نقول أن هذه الأدلة بيّنت أن جنس الكلام الخلق فيه اشتراك مع كلام الله عز وجل، فالله عز وجل يتكلم بكلام يسمع أيضا، كما أن كلام الخلق يسمع، يتكلم بكلام يتصف بالحداثة والجدة، كما أن كلام الخلق يتصف بالحداثة والجدة أيضا. والخلق يقول هذا خبري، هذا كلامي، هذا قولي الذي تكلمت به. فهذه الآيات التي نوعها شيخ الإسلام ابن تيمية فيها دقة وغوص على أنه يريد أن يستدل على الخصوم كلهم، كل الخصوم الذين خالفوا، فيحج عليهم، يقول لهم أن كلام الله عز وجل من جنس الصفات الأخرى، فنحن نتكلم والله عز وجل يتكلم، كما أن نحن نسمع والله يسمع، كما نحن نبصر والله يبصر، لكن كلامنا وكلام الله عز وجل يشتركان فقط في أصل المعنى. هدف الأصل فقط. ليش؟ لأن هما في الأصل أرادوا أن يفرقوا بين كلام الله وكلام المخلوق. فمثلا أشعري يقول كلام نفسي، والمعتزلة والجهمية ينفون الكلام، يقولون الكلام مخلوق، الله عز وجل لا يتكلم لكن يخلق الكلام، يخلق الحروف والأصوات وغير ذلك. فأراد أن يرد عليهم يقول لا، أصل الكلام المعنى مشترك بهذه الأدلة التي بيناها. لما يقول الله عز وجل قال الله يا عيسى، هذا يا نداء، يا نداء، معلوم النداء أنه فيه صوت وأنه يكون من مكان بعيد ويسمعه المرء، لابد أن يسمعه وغير ذلك. فنقول لا، أصل صفة الكلام مشتركة بأصل المعنى، ولكن نرجع للقاعدة اللي عندنا نثبتها من غير تمثيل لكلامه ولا تكليمي، ولا نقول أن كلامه مثل كلام الخلق، لأن من حيث الهيئة والكيفية، لكن نقول من أصل المعنى نعم، كلامه يسمع، كلامه له حروف وأصوات، إذا نادى سمع، إذا ناجى القريب سمع منه، كما قال سبحانه وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن فهذه مناداة، وقربناه ناجيا، أيضا هذه استعمال النجا مع التقريب. فهذا كله يعني على أصل أنه يثبت الصفات، أن لا الصفات صفات الكلام لا خصائص ومواصفات، لكن مع عدم المماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى هذا التأصيل الذي بدأه شيخ الإسلام ابن تيمية في تنوع الأدلة مهم جدا أن يضبطه طالب العلم، لأن فيه غوص ورد على المخالف يريد أن يقول لهم لا، الكلام الذي جاء أدلة الكلام لله عز وجل صفة الكلام فيها هذه الخصائص، نفس الخصائص التي نقول أو تشترك مع المخلوق، مع أن نحن نثبت القاعدة أن صفة الكلام نثبتها، ولكن كلام الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كباقي الصفات. فالأدلة جاءت تدل على القول، الأدلة جاءت تدل على الكلام، الأدلة جاءت تدل على المناداة، على المناجاة، على الحديث، كما قوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ومن أصدق من الله حديث. فإذا هنا أهل السنة والجماعة يقررون أن صفة الكلام لله عز وجل قديمة النوع حادثة الأفراد. يعني إيش قديمة النوع حادثة الأفراد؟ يعني بتحصل أنا لا لا نعم، قديمة النوع حادثة الأفراد يريد أن يقول أن الله عز وجل لم يزل متكلما. يعني إيش لم يزل؟ يعني صفة الكلام ثابتة لله عز وجل، لازمة له، لم يأتي عليه وقت لم يكن غير متكلم في أصل الصفة، لكنه يتكلم وقتما شاء. ليس معنى نقول قديمة النوع أن الله عز وجل يتكلم منذ الأزل إلى الآن، يتكلم، هذا نقص في المخلوق. لو المخلوق جلس يتكلم طول الوقت نقول له أنت لا تسكت، يذم ثرثرة. فالله عز وجل سبحانه وتعالى أصل صفة الكلام له، يعني لا تنفك كالسمع والبصر، لا يمكن أن يكون هناك زمن أو وقت لم يكن فيه الله عز وجل متصف بهذه الصفة، ولكنه أصل الصفة قديمة أو ذاتية نقول، ولكنها حادثة الأفراد، لا يتكلم عندما يريد أن يتكلم. هذا معنى قديمة النوع حادثة الأفراد أو حادثة الأحاد، أن الله عز وجل لم يزل متكلما، يعني هو متكلم لكنه يتكلم كيفما شاء، إذا شاء متى شاء. بالمثال لما جاء عيسى، أو الله لما أراد الله عز وجل أن يتكلم مع عيسى قال يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك على ولدتي، فهذا الكلام تكلمه عندما أراد الله عز وجل يتكلم مع عيسى، ولا نقول أنه متكلم به من الأزل، لا، ده حين وجد عيسى صار الكلام متوجه لعيسى. عندما جاء موسى إلى الطور جبل الطور تكلم الله عز وجل معه. طب إيش الفارق بين هذا الكلام وكلام المبتدع في صفة الكلام؟ المبتدع يقولون لا، إن الله تكلم بكلام قديم، وهذا الأشاعرة. كلام قديم يعني إيش؟ يعني ما عندهمش كلام حديث، يعني الله عز وجل تكلم بكل هذا الكلام قديما وانتهى، ولم يعد يتكلم به تعالى سبحانه وتعالى. يعني هو أثبته أنه تكلم مرة واحدة كل الكلام قديم، ولم يثبته أنه كلامه متجدد، أنه حادث، أنه يتكلم كيفما شاء. جعلوه قديم لأنه ما يقدرش يقولوا له بداية، هو اللي خلق الزمان فما فيش بداية، ويقول أنه كل الكلام قيل وخلاص ما فيش كلام حادث بعد ذلك. لكن نحن نقول لا، الكلام قديم النوع نعم، بس حادث الأفراد أو الأحاد، يعني أن الصورة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها جبريل من الله عز وجل، سمع صوت وحرف وآيات ثم أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام محدث. وقت ما سمع جبريل من الله عز وجل ثم أنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام كان محدث من حيث الزمن. ولما جاء موسى إلى الميقات وقال الله عز وجل إني أنا ربك فاخلع عليك، هذا الكلام تكلم به الله عز وجل حقيقة مع موسى في زمن موسى، ثم سمعه جبريل من الله ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تكلم الله عز وجل مع السماوات والأرض قبل خلق آدم تكلم في زمانه، ولما كلم مع آدم كلم الله عز وجل مع آدم تكلم في وقت ما أراد أن يتكلم مع آدم. هذا كله يدل على أن الأحاد تتجدد في كلام محدث، وقتما شاء يتكلم. طبعا هذا الكلام اللي بنقوله بنأسسه لأهل السنة والجماعة، أهل البدع خالفوا في مسألة الكلام. يعني نبين إجمالا الآن ثم لعلنا نفصل خالفه إزاي. إحنا نقول له الكلام واضح، الكلام الله متصف بالكلام، يتكلم وقتما شاء، عندما أراد أن يتكلم يتكلم، هذا كله إثبات لصفة الكلام لله عز وجل. أهل البدع اختلفوا في هذه المسألة، لم يقولوا بما قال أهل السنة والجماعة. المعتزلة مثلا والجهمية ينفون أصلا صفة الكلام. طب ايش اللي هتعمله في الادله دي؟ ايش قالوا؟ لا، كلام الله هذا مخلوق، يعني ليس صفه لله. ان هم طبعا لم، ليش قالوا هذا؟ راوا بانهم لو اثبتوا الكلام لله سيشبهه، سيقول اذا له فم وله لسان ويفتح ويغلق ويتكلم حروف، فارادوا بطلانا وزورا ان ينزهوا الله عز وجل عن مشابهه المخلوق فنفوا الصفه. لكن الآيات قدامهم موجودة أمامهم إن فيها ذكر كلام الله والإضافة، قالوا لا، هذه الإضافة ليست صفة للموصوف، مش صفة، مش إضافة معاني، لا دي مخلوق. لما فيقولون مثلا لما قال الله عز وجل إنني أنا ربك فاخلع عليك، يقول كلام بمعنى مخلوق، خلق في المكان هذا الذي الذي جاءه موسى، خلق الكلام، يعني هو خلق حروف وأصوات في الشجرة مثلا، فسمي هذا المخلوق كلاما. فأصبح عندهم الكلام إضافة أعيان، زي ناقة الله، زي بيت الله، فالكلام عندهم مضاف كده. والفتنة مشهورة طبعا في الإمام أحمد مع المأمون، عندما كان يسأل الناس في مسألة كلام الله مخلوق أم صفة، فالناس كان يمتحن الناس في ذلك، يحمل الناس على كلام، يريد أن يحملوا على كلام الجهمية والمعتزلة بأن كلام الله عز وجل مخلوق وأن الله لم يتصف بصفة الكلام. وطبعا هذه مشهورة هذه الفتنة، وما ثبت فيها إلا الإمام أحمد رضي الله عنه ومحمد بن نوح. وأما الباقي فإما من قال بالقول أو تأول، أراد أن يتأول يعني، أو يعني فكانوا مثلا يقال لهم قولوا القرآن والتوراة والإنجيل مخلوق، فمن أراد أن يتأول يمسك يرفع يده بأصابعه ويقول أصبع القرآن والتوراة والإنجيل، ثم يمسك بيده الأصابع ويقول هذه مخلوقة، وهو يريد أن يقول على الأصابع حتى يعني ينجو من هذه الفتنة التي امتحن فيها الناس، وما ثبت فيها إلى الإمام أحمد ومحمد بن روح رحمة الله عليه، أرادوا أن لا يجاروا القوم في ذلك، للإمام أحمد رأى بأن هذه المسألة إذا جار فيها الناس سيؤدي ذلك إلى أن الأمة ستفتن وسبحان الله ثبته الله عز وجل يوم المحنة كما ثبت أبو بكر الله عز وجل الصديق يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم فثبت الأمة. وهنا أيضا الإمام أحمد لما ثبت ثبت الأمة فحفظ للأمة هذه العقيدة. لذلك حري بأن يقال له إمام أهل السنة والجماعة في ذلك. أما الأشاعرة في مسألة صفة الكلام ومعهم الكلابية, لأن حقيقة أهل السنة يعني المبتدعة له أكثر من فرقة في هذه المسألة, بس إحنا سنأتي بالمهم بعضهم جعلهم سبع فرق في مخالفة أهل السنة والجماعة في مسألة صفة الكلام. إحنا قلنا الجهمية والمعتزلة, نقول الأشاعرة والكلابية, وإن كان في فرق بسيط بين الأشاعرة والكلابية لكن الكلابية مؤصلة فرقة أتباع رجل يسمى عبد الله بن سعيد بن كلاب. هو إيش قال؟ قال القرآن معنى قديم. انتبه, قال معنى القرآن معنى قديم لازم بذات الرب كالحياة والعلم وغير ذلك, لكنه لا يسمع منه على الحقيقة, لا يسمع من الله عز وجل الحقيقة, بل المسموع حروف وأصوات مخلوقة منفصلة عن الرب تدل على المعنى القديم وهو القرآن وهو غير مخلوق. يعني إيش يريد أن يقول؟ يريد أن يقول نفس الكلام الأشاعرة اللي سنبينه, أن القرآن اللي بين أيدينا الآن هذا كلام الأصل عندهم, أن هذا كلام جبريل. القرآن الأصلي اللي هو تكلم به الله عز وجل قديما, وكلامهم حتى القديم مش كلام بحروف وأصوات, لا هو كلام قديم وخلاص معنى قديم تكلم به رب عز وجل قديما كما قلنا صفة قديمة فقط. فلما أراد أن ينزله الله عز وجل أعلم جبريل ما يريده الله عز وجل من معنى, ففهم جبريل المعنى فتكلم جبريل بهذه الأصوات والحروف, فكانت الأصوات والحروف هذه مخلوقة لأنها من جبريل أصالة مش من الله عز وجل, والمعنى هو اللي من عند الله عز وجل. فهو لما يقول لك القرآن غير مخلوق يظن المرء أنه بيقول بأهل السنة والجماعة, لا هو يقصد القرآن غير مخلوق القرآن القديم اللي تكلم به الله عز وجل قديما ولم يتكلم حتى به بحروف ولم يسمعه لأحد. فأما اللي بين أيدينا هذا حكاية عن كلام الله عز وجل معنى علمه جبريل فتكلم به جبريل, فيكون اللي بين أيدينا الآن كأنه مخلوق أيضا مثل ما تقول الجهمية والمعتزلة, مع أنه هو يظن يقول كلام الله غير مخلوق يقصد به القديم. لكن طب اللي بين أيدينا بين دفتينا الآن, لا هذا مخلوق لأنه هذا ليس بكلام الله الذي تكلم به, لأنهم لا يثبتون أن كلام الله أصلا مسموع وليس له حروف ولا صوت, ده هو معنى فقط. هذو الكلابية دخل معهم الأشعري أو الأشاعر ويقولون أيضا القرآن معنى قائم بذات الرب, أما الألفاظ فمخلوق. وهذا الكلام العربي لم يتكلم به الله عز وجل ولم يسمعه منه أحد, أما المعنى انتبهوا فسمع منه حقيقة. وهذا عجيب, كيف الكلام لم يسمع والمعنى يسمع؟ يعني عندهم تناقض, يعني كيف المعنى يسمع؟ المعنى لا يسمع, الذي يسمع هو الكلام الذي فيه حروف وأصوات, فكيف المعنى يسمع؟ لذلك هم يقصدون بيسمع أعلمه الله عز وجل لجبريل ففهم كأن في جبريل فهم مراد الله فتكلم بذلك. لذلك يقولون لما ألقى الله عز وجل المعنى النفسي لجبريل بإرادة أراد التوراة صار توراة, وبإرادة أراد الإنجيل صار إنجيلا, وبإرادة أراد القرآن صار قرآنا. فالمعنى النفسي الذي ألقي في روع جبريل حسب ما أراده الله, وقت ما كان يريد توراة هو توراة, وقت ما أراده إنجيل صار إنجيل, وقت ما أراده قرآنا صار قرآنا. فهو ذاكم يقولون الكل واحد, الكلام واحد, هذا التوراة زي الإنجيل زي القرآن, وهذا باطل أيضا. ويقولون بأن جبريل لم يسمع هذا من الله عز وجل، بل وقع في صدره شيء ألقى في روعه في نفس جبريل فبلغه جبريل. وهذا هو المشهور عند الأشاعرة ويوافقون فيه الكلابية. لما يكون بالعربية قرآن، بالسريانية إنجيل، بالعبرانية توراة، فهم يقولون أن القرآن معنى نفسي فقط، لم يتكلم به الله عز وجل بكلام يسمع فقط، يسمى كلاما، معنى نفسي يسمى كلاما. وطبعا هذه المشكلة عندهم حتى أشكلت على أحد علمائهم، لأن الكلام فيه تناقض، هم يقولون الكلام قديم وربنا تكلم بقديم وليس ولا يتكلم بكلام محدث، وهذا الكلام الذي نزل من عند جبريل. فهو أحد علمائهم قال، أشكل عليه المسألة، قال لما سمع قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهذا كلام المرأة التي كانت تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وقف عند هذه الآية. وسبحان الله الباطل ليس له أقدام، يعني عاجز، فقال كلام هذه المرأة كانت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول قد سمع الله، وهذا قول صدق من الله عز وجل. فلو قلنا بأن الله عز وجل قال هذا القول قبل أن يخلق الخلق، ما عندهم الكلام قديم، فمعناه أن ربنا تكلم هذا الكلام كله قديما ثم خلق بعد ذلك الخلق. طب هو قال أن، طب كيف يقول الله عز وجل في القرآن قد سمع؟ فلو كان قد سمع ونحن نقول لا هو لم يسمع، ده هو سمع، هذا الكلام قديم وليس حديث، لأن هو لما قال قد سمع، متى قد سمع؟ لما جاءت المرأة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم الله عز وجل بهذا الكلام وقال قد سمع الله. فقال إما لو قلنا بكلامنا يبقى احنا ننفي الصدق في حق الله، الله يقول قد سمع الله لما المرأة جاءت تتكلم، ونحن نقول كلام الله قديم ولا يتكلم إلا كلام قديم. فقال لو قلنا بأن الكلام قد قاله الله قبل أن يخلق الخلق لأنه قديم، هذا سينافي الصدق في قوله تعالى قد سمع الله، لأنه كأنه لم يسمع، لأنه تكلم، هو بيقول قد تكلم وقلت قد سمع الله، فسمع فتكلم، فهذا كأنه هذا ما في الصدق. لذلك وقف الرجل مع أنه من علمائهم، قال وقف ووجد أن قول هذا الأشاعرة فيه بطلان، لأنه لا يستقيم مع ما قاله الله عز وجل عن المرأة التي جاءت قد سمع وتكلم، فكيف يكون هذا قديما؟ ده لابد هذا يدل على أن هذا كلام محدث. طيب هذا يعني قول، بينا قول الأشاعرة والكلابية، وبينا قول الجهمية وفي المعتزلة في هذه الأقوال. طبعا الاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود، هؤلاء طبعا أتوا من أبطال الباطل، قالوا إن كل كلام في الوجود كلام الله، حق وباطل، حسن وقبيح، يعني تعالى الله ما يقولون، فجعلوا كل الكلام، لأنهم عندهم الاتحاد، اتحاد الخالق في المخلوق، فجعلوا الذين يقولوا بوحدة الوجود قالوا إن كل كلام في الوجود هو كلام لله، لم يفرقوا بين كلام الخالق والمخلوق. أما الفلاسفة كابن سينا والفارابي والطوسي وغيرهم اللي بياخدوا كلامهم من أرسطو أصالة، قالوا إن كلام الله عز وجل فيض يفيض به عن النفس الزكية، فتأتي بقى تصورات وتصديقات، فإنك تتصور الملائكة إنك تخاطبها وتسمع كلامهم، عندهم كلام الله ليس له حقيقة وخيال يتصوره المرء. طبعا هذا من أبطل الباطل. أيضا الكرامية لهم كلام قريب من أهل السنة والجماعة، لكن فيه وقعوا في إشكالية عظيمة، لأن الكرامية هم المشبهة، عشان تعرفوا الكرامية اللي هي الطائفة ده من اللي شبهت مسألة الخالق والمخلوق في الصفات. دائما كنا نتكلم عن الجهمية والمعتزلة اللي هم بينفوا والأشاعرة يثبتوا بعض الصفات. الكرامية هم مشبهة يقولون إن اليد يد الخالق يد المخلوق، سمع الخالق سمع المخلوق، تعالى الله ما يقولون، ويقولون الله كلمنا بلسان عربي مبين فلا نعقل إلا ما نعقله في اللغة وفي العرب. فلذلك هم مشبهة، هم أصحاب أبي محمد الله محمد بن كرام، هم أثبتوا لله كلامه حقيقة، والكلام متعلق بالمشيئة ومتعلق بالقدر، والكلام قائم بذات الرب أيضا، وله حروف وأصوات مسموعة. كل ده جميل جدا، وافق أهل السنة والجماعة، إلا أنه وقع في إشكال. قالوا أن هذا الكلام حادث بعد أن لم يكن عندهم متكلم، يعني وقعوا في إشكال بأن جعلوا صفة الكلام محدثة، أن هناك وقت لم يكن الله متصف بهذه الصفة، وهذا باطل. يعني لم يجعلوا صفة الكلام أصلها لازمة لله، جعلوها محدثة كأنها اتصف بها بعد أن لم يكن متصف بها، فوقعوا في هذه الإشكالية، مع أن باقي الكلام الأول الذي قالوه هو موافق لأهل السنة والجماعة، لكنهم وقعوا في إشكالية أنهم قالوا حادث بعد أن لم يكن متكلم، كأنه تكلم بعد أن يكون متكلما. طيب، هذا ملخص للصفات أو للأقوال المبتدعة في مسألة إثبات صفة الكلام وخصائص هذه الصفة، لأن هذه مهمة جدا. هذه المسألة نعرج على الآيات اللي قلناها، نشوف الفوائد التي في الآيات قبل أن ندخل لمجموعة آيات أخرى، لأن احنا ما زلنا سنتكلم عن إثباتات أهل السنة والجماعة لهذه الصفة. هذه الصفة هذه عظيمة، وقع فيها ما وقع من المبتدعة وخالف فيها، والكلام اللي نقوله الآن يقال، يعني تسجيلات موجودة لكبار العلماء عندهم في الأشاعرة، ويقولون إن الكلام كلام القرآن هذا كلام نفسي، ولم يقول الله عز وجل، وليس مسموع ولا بحروف ولا غير ذلك. فالآيات من أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة، وذكر فيها صفة الصدق، أو يعني قول الله من أصدق حديث ومن أصدق قيل، وهذه مهمة، لأن من صفات الكلام أن يقال فيه صدق وكذب. إنسان لما يتكلم يقول هذا يتكلم بصدق، هذا يتكلم بكذب، والله عز وجل لا يتكلم إلا بالصدق. ذلك ناسب أن يقال من أصدق من الله قيلة، من أصدق من الله حديثا. وفي طبعا أن هذا كلام الله عز وجل وكله كلام صدق سبحانه وتعالى. ومنها أيضا قولي إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، بيان أن النداء لو نادى أحد لابد أن يكون النداء بصوت، وإذ قال قول يا عيسى فيها نداء أيضا كمان، والنداء معلوم عند اللغة أهل اللغة بأنه يكون يشمل حروف وأصوات حتى يسمعه المنادي، المنادى المنادي ينادي والمنادى يسمع. كلم الله موسى تكليما، طبعا هذه الآية من الآيات التي الآية واضح كلم الله بالضم بالرفع، الله الذي تكلم مع كلم الله موسى تكليما. أراد أحد المبتدع الذين ينفوا صفة الكلام قرأها وكلم الله موسى تكليما، يعني كأنه كلم موسى الله تكليم حتى لا يثبت صفة الكلام لله عز وجل، حرف فيه جعل موسى والفاعل عليه السلام، وأراد أن يحرف فيقول وكلم الله موسى تكليما، تقديم بحق التأخير يعني على أنه لا يريد أن يثبت صفة الكلام، فكان يناظر، فجاءه الذي يناظر قال طب ماذا تفعل بهذه، ووضع يده على المصحف وقال اقرأ قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. مفيش، لا يمكن هنا تبديل، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت أراد أن يحكها من المصحف لأن فيها تصريح بإثبات كلام الله عز وجل. فالآية الأولى وكلم الله موسى تكليما فيها طبعا تأكيد على تكليم الله عز وجل لموسى، ثم ومنهم من كلم الله، ستأتي الإضافة على نوعين كما قلنا، إضافة صفة لموصوف وإضافة معاني. ولا أحد يقول إن الكلام أعيان بتمشي على الأرض كالكعبة أو يعني لا عين أو كالناقة أو كالروح، لا هذا معنى، فأصبح هذا إضافة معنى صفة لموصوف، ودل ذلك على أن هذا صفة الكلام صفة لله عز وجل. والنداء الذي جاء في آيات النداء، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، والنداء يكون للبعيد والمناجاة للقريب، لذلك قال وقربناه نجية، هذا تقريب، والاثنين فيهم كلام وفيهم صوت ويسمع أيضا. ومنها ونادى ربك موسى وناداهما ربهما أيضا، ويوم يناديهم، كل هذا نداء لابد لازمه كما قلنا الحروف الصوت. ثم ذكر المؤلف بعض آيات أخرى ليبين أيضا، سنبين فيها تعريف بقى القرآن، إيش هو تعريف القرآن بالضبط. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. قوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، هذه الآيات مجموعة الآيات الأولى ثم الآيات الأخرى، وهذا كتاب أنزلناه، لأن فيه صفة النزول سنبين، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزل الروح القدس بالحق من ربك، قل نزل الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلموا بشر لسان الذين يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات تبين أن القرآن العظيم هو كلام الله عز وجل لفظا ومعناه، وأن كلام الله عز وجل يسمع، وأنه قرآن وأنه كتاب، والقرآن والكتاب بمعنى واحد كما سنبين. لذلك نضع تعريف للقرآن عند أهل السنة والجماعة أن القرآن هو كلام الله المنزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. يبقى القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نبدأ بالتعريف، القرآن هو كلام الله، أدلة التي جاءت وأتى بها قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى تبين أن القرآن هو كلام الله، منها فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. كلام الله هنا سيحتمل في الآية هذه التوراة والقرآن في الآية الثانية، لأن هي نزلت في اليهود، وإن كان أكثر التفسير على أن التوراة، لقوله تعالى أيضا يريدون أن يبدلوا كلام الله. الشاهد بأن الله عز وجل بين أو وصف القرآن بأنه كلام الله عز وجل، وهذا معنى القرآن كلام الله، أي تكلم به الله عز وجل منزل. إذا كلام القرآن كلام الله منزل، والأدلة على التنزيل كما قلنا كتاب أنزلناه، هذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وقوله تعالى قل نزله روح القدس بالحق من ربك بالحق، فهذا معنى أن القرآن منزل من عند الله عز وجل. يبقى كلام الله منزل غير مخلوق. طيب لان هذه المشكله اللي حدث فيها الفتنه انه قالوا مخلوق، نقول لا غير مخلوق. طب ما الدلاله؟ قلنا قال الله عز وجل في سوره الاعراف: الا له الخلق والامر. والواو عند اهل اللغه تقتضي المغايره، فيدل على ان الخلق غير الامر. طيب جيد، الى هنا جيد. والدليل جاء على ان القران من الامر وليس من الخلق بقوله تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى الصراط المستقيم. الشاهد من الايه روحا من امرنا، انه قال اوحينا اليك روحا من امرنا، فهذا هو القران، فجعله من الامر. اذا لما قسم الله عز وجل في الايه الاعراف قال له الخلق والامر، فعندنا خلق وعندنا امر، والخلق غير الامر لانه عطف بالواو. ثم جاءت الايه تبين ان القران من الامر ليس من الخلق، فدل ذلك على ان القران غير مخلوق. وهذا طبعا يستدل به على من قالوا بان القران مخلوق، الفتنه اللي تكلمنا عنها. ثم يقولون في التعريف: القران منه بدا واليه يعود. هذه مهمه، التعريف هذا ليش يرد على كل الطوائف المبتدعه. قال منه بدا، اي ان جبريل عليه السلام تلقاه من الله عز وجل سماعا سماعا، ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما قال بعض المبتدعة. هم قالوا إيش؟ إن جبريل راح عند اللوح المحفوظ وجد القرآن موجود فأخذه من هناك وتكلم به هو بالمعنى، ولا جبريل أخذه حتى من بيت العزة، ولم يعبر به جبريل عن كلام الله عز وجل كلام نفسي كما قالوا. إذن لا هو حكاية ولا هو عبارة ولا جبريل اللي أخذه، لا ده منه بدأ، أي الابتداء من الله عز وجل. يعني هنا المقصود إيش؟ لما نقول إضافة الأشياء إلى الله إضافة قسمين، قلنا إضافة أعيان وإضافة معاني. فبدأ أي بدأ من عند الله عز وجل، هذا معنى أنه بدأ، منه بدأ أي هو ابتداء إنشاء غير تبليغا، إنشاء من عند الله عز وجل. لكن يبلغ جبريل، يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ ما أنزل إليك يا رسول، بلغ ما أنزل إليك. نزل به الروح الأمين إلى آخر الآيات التي فيها كما سنبين الفارق بين الإنشاء وبين البلاغ. إنشاء هو من الله عز وجل، بلاغا من جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم. فمنه بدأ وإليه يعود. إليه يعود اختلفوا فيها بعض أهل العلم، بعضهم قال او مش اختلفوا يعني قالوا على على على تفسيرين. التفسير الاول بانه سيرفع القران في نهايه الزمان كما ستهدم الكعبه حجرا حجرا، ايضا سيرفع القران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرى على القران في ليله حتى لا يبقى في الارض منه ايه واحده. وهذا كما أن في آخر الزمان أيضا تهدم الكعبة فلا تبقى، كأنه في آخر الزمان الناس ستهجر القرآن تلاوة وعملا وغير ذلك، لأنه ما أنزل إلا للعمل والأخذ به. فإذا رغب جميع الخلق عنه ولم يعودوا إليه أسرى به الله عز وجل حتى لا يبقى منه في الأرض آية. وهذا معنى قوله وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. والبعض قال إنه منه إليه يعود، أي يعود إلى الله وصفا، ولا يجد أحد يوصف بالقرآن إلى الله عز وجل. يعني هو الوحيد لا أحد يتكلم به، سيأتي زمان لا أحد يتكلم به، فلا يكون المتكلم به إلى الله عز وجل فقط. يعني فيه أيضا معنى الهجران عموما وعدم التلاوة والعمل به. طيب إذا تعريف القرآن هو كلام الله المنزل غير المخلوق، منه بدأ وإليه يعود، قلنا هذا التعريف مأخوذ من الأدلة التي ذكرها وقرأناها الآن المؤلف شيخ سامي تيمية، منها قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ومنها أيضا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. هنا تبين أن كلام الله يسمع، لأن قال من أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، دل على أن المسموع هو كلام الله عز وجل، والمسموع هو القرآن. إذا تلي على الناس القرآن سمع، فالمتكلم به ابتداء هو الله عز وجل، والناقل له هو الذي أسمع القرآن، لأن لا شك يسمع كلام الله، هو سيسمع الكلام، لكن من الناقل؟ غير الله عز وجل. المتكلم به نقلا والقائل له نقلا، فقال حتى يسمع كلام الله، فكلام الله يسمع. لذلك في فرق بين القارئ اللي هو التالي للقرآن، هذا يسمع كلام الله عز وجل، لكن هذا يسمى قارئ. القول ليس قول القارئ أو التالي، لذلك القرآن ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قول عيسى ولا قول جبريل، لأنه لم يقل لا، ليس إنشاء من النبي صلى الله عليه وسلم ولا إنشاء من جبريل. فالذي خرج منهم القرآن بلاغا وإسماعا هذا الذين قرأوا القرآن، في فرق بين المنشئ للقول والمبلغ. ذلك ولما قال يسمع يسمع كلام الله، هو في واحد هيسمعه وهو القارئ او التالي او المبلغ، لكن لم يرفع الصفه انها كلام الله، لان هو كلام الله انشاء، وان كان المبلغ ليس الله عز وجل، وان كان التالي ليس هو الله عز وجل. فهنا اضافه كلام الله صفه الى متصف، لذلك في فرق بين البلاغ والإسماع وبين الإنشاء. القرآن تكلم به الله عز وجل إنشاء، هو الذي بدأ التكلم به وسمع منه، هو المنشئ، وجبريل سمع القرآن وأسمعه. فممكن نقول القرآن قول جبريل بلاغا، حتى لا يشكل عليكم، لأن بعضهم قال الذين قالوا بأن القرآن الذي بين أيدينا جبريل تكلم به استدلوا بآيات، قالوا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، قالوا قوله قول رسول كريم، ومين على أن الكلام كلام جبريل، واستدلوا بآية أخرى، هذا كلام النبي، هذه الآية في حق جبريل. الثانية إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، هذه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم في الحق. أضيف القرآن من جهة القول إلى جبريل في آية عليه السلام، وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آية أخرى، هؤلاء مسمعين له فقط، هذه تدل على أن من أسمع كلام الله لا يعني أن هذا المسموع خرج عن كونه كلام الله، لأن الآية فيها كلام بديع، قال يسمع كلام الله، فأثبت أنه سيسمع، ولا شك أنه سيسمع من مخلوق سواء الملك جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لكن بعد حتى ما أثبت أنه سيسمع لم يغير أنه كلام الله، أنه كلام الله مضاف إلى الله إن شاء، لذلك لن يتغير حتى لو قال قول رسول كريم أو قول رسول كريم ذي قوات عند العرش، سواء هذا القول من جبريل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغير أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل، وهذا الفارق بين الإنشاء وبين البلاغ. ليش مهمة؟ لأن من يريد أن يقول من المبتدعة بأن الكلام كلام جبريل يستدل بهذه الآية، يقول لهم قول رسول كريم، نقول نعم هو مبلغ، طب إيش الدلالة؟ هو الله عز وجل قال حتى يسمع كلام الله، مع أن اللي سيسمعه من فم أو من مخرج أو من مسمع هو ليس الله عز وجل، وهذا لا ينتفي عنه أن الكلام كلام الله عز وجل. إذا كلام الله عز وجل صفة من الصفات، ليست عين قائمة، صفة تقوم بالشيء. وبيان مسألة إضافة الصفة إلى الموصوف أو إضافة الصفة إضافة الأعيان إضافة الأشياء إلى الله عز وجل على نوعي صفة لموصوف أو إضافة أعيان قائمة بذاتها. وهذا الكلام طبعا لا يمكن أحد يقول إن الكلام عين منفصلة، لأنه ليس كالناقة ناقة الله، وليس كالمال وأتوه من مال الله الذي أتاكم، هذه أعيان منفصلة إضافتها إلى الله إضافة مخلوق. أما الكلام ليس مضيف إلى الله، ليس أعيان منفصلة، فهو صفة من موصوف، إضافة صفة لموصوف، بخلاف مثلا ونفخت فيه من روحي، إضافة الروح إلى الله، لكن الروح عين منفصلة. أما قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، هنا أيضا أضيف الكلام إلى الله عز وجل إضافة صفة لموصوف. ومنها أيضا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. أولا فيها وحي، هذه الآية فيها وحي، والوحي يكون فيه إعلام وإخبار في الخفاء، والوحي إعلام الله عز وجل لرسله بالشيء، إما مشافهة أو عن طريق الرسول أو في المنام أو الإلهام، كل هذا يكون وحيا. فاتل ما أوحي إليك، إما هذا الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، كان يوحى إليه الكتاب، ثم قال لا مبدل للكلمات. هنا أثبت أن القرآن كلام كتاب ولا مبدل للكلمات، فالكتاب هو المكتوب، أوحي لك من كتاب ربك، فالكتاب بمعنى المكتوب، بما كتب فيه كلام الله عز وجل هو كتاب، وهو قرآن من حيث القراءة، إذا من حيث المكتوب يكون كتابا، من حيث القراءة هو قرآن. إذا كلام الله عز وجل الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب، إذا نزل إليه من حيث المكتوب كما قال سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهو مقروء، يبقى القرآن إذا نظر فيه من حيث أنه يقرأ، يبقى الكتاب والقرآن التغير فيه من حيث الصفة فقط لا في الحقيقة، الاثنين واحد في الحقيقة، الكتاب والقرآن هو واحد، الفرق أن هذا يقال لما يكتب وهذا يقال لما يقرأ. إنه قال تلك الكتاب وقرآن مبين، فالكتاب وقرآن مبين بالحقيقة واحد، لكن من حيث الصفة يختلف، هنا كونه مكتوب أصبح كتاب، هنا كونه مقروء أصبح قرآن. يبقى التغاير في الواو هنا الكتاب وقرآن مبين، حتى لا أحد يشكل عليه يقول الواو فيها مغايرة، واو العطف، نقول التغاير هنا في الصفة مش في الذات، يعني الذات واحدة لكن الصفة اللي فيها التغاير، إن هذا مكتوب هذا مقروء، هذا مهم جدا، لأنه أهل السنة الجماعة يقولون كده أن الكتاب والقرآن واحد. أما الكلابية يقولون لا، الكتاب شيء والقرآن شيء، لأن عندهم اختلاف في المسألة هذه كما بينا في مسألة صفة الكلام، يقولون القرآن عندهم غير الكتاب. ثم أتى بآيات الإنزال، قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ولو أنزلنا، وإذا بدلنا مكانه والله أعلم بما ينزل، كل هذه الآيات فيها الإنزال، نزل قلنا نزله روح القدس من ربك بالحق، نزل به الروح الأمين على قلبك، قلنا هذا داخل في التعريف، لأنه قلنا كلام الله منزل، والإنزال حقيقة بيأتي على ثلاثة معاني في القرآن، ممكن يكون إنزال مطلق يعني لا نعلم من أين جاء كقوله تعالى وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس، أنزلناه من أي مكان ما ذكر، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لم يذكر هنا أين من أين الإنزال، هذا إنزال مطلق. وفي إنزال يأتي بمعنى الغاية، وأنزلنا من السماء، أنزل من السماء ماء. الغاية هنا. والثالث يعني الثاني ده تبيين للغاية، الثالث ابتداء الغاية ما الذي نريده. قل نزله روح القدس من ربك، ابتداء الغاية هنا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هنا الذي أنزل نزل من عند الله عز وجل، كتاب أنزلناه يعني نزل من عند الله عز وجل. لذلك في الإنزال بننظر، إذا كان المنزل عينا صار الإنزال مخلوق كالحديد الأنعام، إذا كان المنزل صفة كان صفة لله عز وجل. يبقى هنا يستقيم إن الشيخ الإسلام ابن تيمية أتى بهذه الآيات ليه في الإنزال؟ لأنه جعلها من باب الصفة. قال ما دام الإنزال هذه جاء على أنه صفة فإضافة إلى من اتصف بها وهو الله عز وجل سبحانه وتعالى قدست أسماءه. يبقى الذكر هذا الذي فأجيره حتى يسمع كلام الله الذي ذكر أنزل من عند الله عز وجل. يبقى الإنزال إن كان مخلوقا هيكون عينا منفصل، لكن لو كان صفة لو كان ليس بعين هيكون صفة من صفات الله عز وجل. على الكلام اللي تكلمنا عنه من قبل في مسألة الإضافة على نوعين كلام الله ونقة الله وغير ذلك، فهنا أيضا النزول هنا ليس منفصلا أو عينا فلا يكون مخلوقا بل هو صفة من صفات الله عز وجل. وهذا طبعا تأكيد لقول أهل السنة والجماعة على أن كلام الله عز وجل حرف وصوت، وأن الكلام هذا تكلم به الله عز وجل سمعه جبريل ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة بعد ذلك إلى غير ذلك من الخصائص قد تكلمنا عنها. قلنا الآن تعريف القرآن اللي هو المنزل كلام الله غير مخلوق، المنزل منه بدأ وإليه يعود، وبين الفرق بين الكلام يكون من عند الله والصوت صوت القارئ، والفرق بين الإنشاء وبين البلاغ وغير ذلك. هذه طبعا تجر لمسألة حدث فيها بعض الخلاف عند أهل العلم، يعني مسألة مشهورة وقعت في حق الإمام البخاري أيضا رضي الله عنه وأرضاه، مسألة هل لفظي بالقرآن مخلوق؟ قول المرء أن يقول الآن أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، الآن هو معلوم أن المخلوق الذي تتكلم الآن وتكلم بالقرآن هل يتكلم به هو كلام الله عز وجل وكلام الله غير مخلوق، لكن الحروف أو الأصوات التي يتكلم بها المخلوق الآن وخلقت كما تكلمنا هذه مخلوقة، حروفي هذه وأصواتي وفعلي هذا مخلوق، كما أن القرآن اللي بين الدفتين الكلام نفسه كلام الله، لكن الورق والحبر والدفتين هذه مخلوق. فحدث يعني إشكال عند بعض أهل السلف، طبعا هي كانت فتنة أيضا، هل يجوز أن يقول المرء لفظي بالقرآن مخلوق أم لا يجوز؟ طبعا هذه السلف البعض أنكر وقال إن هذا بدعة، لا يقول أحد لفظي بالقرآن مخلوق، طبعا ولا يستطيع على أنه يريد أن يقول ما أتلفظ به من حروف أنا وفعل وصوت هذا مخلوق، أما الكلام هو كلام الله عز وجل. فيقول هنا إيش؟ أجوز أن أقول لفظي بالقرآن مخلوق، والبعض قال لا يجوز أن تقول لفظك بالقرآن مخلوق أيضا. فالبعض أنكر والبعض أجاز. والبعض فصل قال أنا نسألك ماذا تقصد؟ إن كنت تقصد بأن الورق والمداد اللي في الكتاب هذا مخلوق من صنع البشر، نعم. إن كنت تقصد أن فعلك هذا الذي هو القراءة، نفس الفعل القراءة وأنفاسك وحروفك مخلوقة، نعم، ولكن الكلام غير مخلوق فنعم. يعني التلفظ اللي بيتحرك به اللسان وإظهار الصوت مخلوق، لكن الملفوظ هو القرآن. ذلك بعض السلف بدع أصلا الكلام في هذه المسألة، إن لا تتكلم لا تقول فيها مخلوق ولا غير مخلوق. وطبعا هذه وقع فيها محنة لإمام البخاري. الإمام البخاري كان يقول لفظ بالقرآن مخلوق، ويقصد طبعا إن حركة اللسان وإظهار الصوت مخلوق، لا يقصد كلام الجهمية والمعتزلة. لكنه حدثت الفتنة، بعضهم قالوا أخذوا عليه هذا الكلام وأشاعوه، وظنوا أنه يريد أن يقصد أن لفظه بالقرآن مخلوق، أي أن يتكلم بكلام المبتدع من القرآن مخلوق. حتى أنه يعني بسبب هذه المسألة أو بسبب يعني جاء أراد أن يدخل سمرقند فانقسم الناس، قالوا لا تدخلوا، لا تدخلوه، من الإمام البخاري لا تدخلوه، فهذا قد ابتدع مبتدع في العقيدة. والنصف الثاني قال كيف هذا إمام أهل السنة والجماعة، وكانوا يريد أن يدخلوا. فأراد أن لما سمع بذلك وكان في الخارج سمرقند حزن وصلى ركعتين ثم دعا الله، قال اللهم من كان هذا الخارج فقبضني الساعة، فلم تضي ساعات حتى قد قبضه الله عز وجل. فكانت فتنة للإمام البخاري في هذه المسألة، لذلك بعض أهل السنة والجماعة يقولون لا يتكلم فيها في مسألة أن يقول لفظي أو غير لفظي. طيب بيان مذهب السلف وأهل السنة والجماعة في مسألة أن القرآن هو كلام الله عز وجل. من الذين قالوا أن كلام الله مخلوق كما قلنا بداية أظهر هذه المسألة اللي هو الجهمية والمعتزلة، أولهم كان الجعد بن درهم، وخذها عن الجهم بن صفوان، ثم تلقاها المعتزلة وقعد يقول أن القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق وإضافة مخلوق إلى الخالق. وأصل هذه المسألة كما قلنا بأنهم قالوا أن الكلام لا يعقل أن يسمى كلاما. انتبهوا بقى أن هنا مع أن المعتزلة يعني هم أيضا ضلال في هذه المسألة كالأشاعرة، لكن عندهم تأصيل مقبول عقلا طبعا لا نقبله شرعا، لكن أرادوا أن يقولوا إيش؟ أن الكلام لا يعقل أن يسمى كلاما حتى يكون بحروف وأصوات. طب جيد، بس قالوا هذا منزه عن الله عز وجل. ليش منزه؟ قالوا لأن الحرف والصوت هيستلزم أشياء، يستلزم تجسيم، لأن هيبقى في فم ولسان وغير ذلك، وهم أرادوا أن ينفوا عن الله عز وجل ذلك كما فعلوا في الرؤية، وسيأتي نفوا رؤية الله عز وجل المؤمنين لرؤية الله، لأنه سيكون الرؤية لها جهة ويكون لها استحيل أن يكون الله في جهة، فأرادوا أن ينفوا. فهم فهموا كما فهم أهل السنة الجماعة أن الكلام لابد له من صوت وحروف، لكن وقعوا فيه من باطل، إنه قدموا العقل، ظنوا منه لو أثبتوه سيستلزم التشبيه فيكون الخالق المخلوق، أو يلزم منه أن له مخرج، مع أنهم لو قرأوا القرآن لوجدوا بأن الله عز وجل بيّن بأن في جمادات تكلمت وليس لها مخرج. خاطب الله عز وجل السماوات والأرض، قال أتيها طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، قالت تكلموا، وهل للسماء ولا للأرض مخرج؟ ما فيش مخرج. ليس هناك. وتكلم الله عز وجل مع النار، وتكلم لما قال ربي جعل الله نفسين لها في الصيف وفي الشتاء، قال هل امتلأتي؟ تقول هل من مزيد؟ تقوله وهل النار مخرج؟ فهم لو رجعوا للشرع لعلموا لا يلزم من الكلام أن يكون هناك مخرج، بل الجمادات تكلمت وليس لها مخرج. الحجر سمع له أنين وليس له مخرج أيضا. فهم وقعوا في ذلك لأنهم شبهوا، فنفوا الصوت الكلام يعني حتى لا يقع في هذا. مع انهم انتبهوا فهموا صحيحا ان الكلام لابد له من حروف وصوت، بخلاف من الاشاعره وكانوا جهال، لان الاشاعره نفوا الحرف والصوت واثبتوا الكلام، لكن يعني المعتزله لم يثبتوا الكلام، قالوا لا مفيش كلام ده مخلوق، لان لو قلنا كلام فيه صوت وحرف. جم الاشاعره عايزين يفروا من اللي وقعوا فيه المعتزله منهم، نفوا قالوا لا في كلام سنثبت الكلام، لكن وقعوا في ما لا يمكن ان يقع فيه احد، ولا اهل اللغه ولا ده المعتزله كانوا افقه منهم، قالوا لا مفيش حروف ولا صوت. تناقضوا، كيف تثبتون الكلام وليس هناك حروف ولا صوت؟ لان لا كلام الا بحرف وصوت، ما في عند العرب كلام الا بحرف وصوت. قالوا لا، لا نوصف الله عز وجل بان كلامه بحرف وصوت. ليه؟ قالوا سيقتدن له لسان ولهاه وشبهناه بالبشر، او انه محل فيه الحوادث، يحل فيه الحوادث او فيه حلول الاعراض، فنفوا ذلك. يبقى هذا قول الاشاعره وقعوا فيه، وهذا قول الجهميه. طب الجهميه لما قالوا ذلك قالوا لا مفيش قران، مفيش كلام لله عز وجل، نفوا. قلنا قالوا القران مخلوق، قلنا طب اين دلكم على القران مخلوق؟ قالوا قال الله عز وجل عندنا من الكتاب، قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، كل شيء، كل من الفاظ العموم شيء والقران شيء، فدلت الايه على القران مخلوق داخله في عموم كل شيء. نرد عليهم، قلنا لكم ان قولكم ان الكلام لا يمكن الا بحرف وصوت هذا صحيح، ونوافقكم في ذلك، وهذا هذا معلوم عند العرب. فالعرب لا تقول ان في شيء اسمه كلام نفسي ولا كلام معنوي كما قالت الاشاعره، ولا كلام جوه القلب ولا غير ذلك، لابد الكلام يكون بصوت. وهذا الذي نقوله نحن اهل السنه، ان في صوت لكن صوت يليق بجلال الله عز وجل، صوت الله ليس كصوت المخلوق، كلام الله ليس كلام المخلوق. قد جاءت صفة الصوت عند البخاري، قال الله عز وجل في الحديث ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا في الموقف يوم القيامة. وهذه الصفة ليست إلا لله، لأن المخلوق لا يمكن أن ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ده المخلوق صوته لما بيكون القريب بيسمعه الإنسان عالي، ولما يبعد عنه ما يسمعوش. لكن الله عز وجل أتى بصفة تبين بأن له صفة الكلام، لكن ليس كمثله شيء، ليس كالمخلوق، لأنه قال ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذه فاصلة في أنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، أنه نعم بصوت وحرف ويسمعه القريب كما يسمعه البعيد، فهذا يدل على أنه ليس يلزمكم إذا قلتم بأن صفة الكلام لله عز وجل بصوت وحرف أنها ستشابه صفة المخلوق. طيب استدلالكم على أن الله خالق كل شيء، نعم قلنا كل تدل على العموم، أو الظاهر أنها تدل على العموم، لكن هذا يسمى عندنا عام يراد به الخصوص، يعني ليس عام بالكلية، ليس عام استغراقي. جاء الكتاب يدل على ذلك، ان جاءت لفظ كل ولا يقصد بها كل شيء بالشمول، لا عام بس يراد بالخصوص، يعني هناك خصوص خرج من هذا العام من كل هذا، كقوله تعالى وأتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، أتيت من كل شيء، والمقصود أتيت من كل شيء يؤتى للملوك، مش كل شيء في الدنيا، ده هو ما يعطى للملوك فقط. يبقى هذا عام لكن مخصوص، مخصوص بما يعطى للملوك. وأيضا جاء من قوله تعالى ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم على الريح، تدمر كل شيء بأمر ربها، هذه اللي نريدها، تدمر كل شيء بأمر ربها. ثم قال ما تذر من شيء إلا أتت عليك جعلته كالرميم، في ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طب إزاي ريح فيها عذاب أليم تدمر كل هي كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني المساكن رؤيت وهي تدمر كل شيء، فدل ذلك على أن هنا هذا عام يراد به الخصوص، تدمر كل شيء أراد الله عز وجل أن يدمر به ما تظهر من شيء أراد الله عز وجل ألا يظهره. فإذا هذا عموم لكل نعم، لكن يسمى عموم عام يراد به الخصوص، يعني يخرج من هذا العموم. فالله خالق كل شيء، كل شيء صار مخلوقا دخل في ذلك، ومن لم يكن مخلوقا كالأمر والذي هو منه القرآن ألا له الخلق والأمر، فدل ذلك على أنه ليس بمخلوق. إذا القرآن لا يدخل في عموم هذه الآية، بل بيناها من قبل في سورة الأعراف، له الخلق والأمر، وجاءت الآيات تبين القرآن من الأمر. إذا خالق كل شيء يصح أن يكون مخلوقا، نعم لابد يكون خلق الله عز وجل، لكن القرآن ليس في الخلق ولكنه في الأمر. إذا دل ذلك على أن استدلالكم بالآية لا فائدة منه، ليس في محل النزاع. طيب الأشاعرة حتى نمر، يعني احنا بينا أصلهم، لكن ايش عندهم مثلا دليل في مسألة ان القرآن، انهم يقولون القرآن، هم والكلامية يقولون القرآن ما تكلمش بصوت وحرف، الله لم يتكلم به لكنه كلام الله قديم، معنى نفسي، معنى نفسي سمعه تكلم به جبريل، علمه ألقى الله عز وجل في روع جبريل ما يريده فتكلم به جبريل، بالعبرانية توراة، بالسريانية إنجيل، بالعربية قرآن، يبقى الكلام عندهم معنى نفسي ليس له لا حرف ولا صوت. طب ايه الحجة اللي عندهم؟ قالوا مستحيل ان يكون الكلام بحرف وصوت. قلنا ليش مستحيل؟ قالوا الأدلة دلت عن الكلام صفة، قلنا الأدلة دلت عن الكلام صفة لله، والكلام مستحيل ان يكون حرف وصوت، لان معنى قلنا فيه حرف وصوت سيشبه الله عز وجل بخلقه. قالوا وجدنا في كلام العرب عند بعض الشعراء، عند شاعر، ان الكلام يمكن ان يقال على ما في الفؤاد. قال إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أرادوا أن يستدلوا بهذا البيت كما فعلوا في الاستواء، وهو أيضا هذا البيت للأخطر النصراني. قالوا إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا العرب تقول بأن الكلام يكون في الفؤاد، يعني في النفس، لا يشترط أن يكون بصوت وحرف. واستدلوا أيضا بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما حصل في سقيف البني سعيد، قال فزورت في نفسي كلاما، أراد أن يتكلم هو قبل أن يتكلم أبو بكر، فقال فزورت في نفسي كلاما، ثم حدث القصة كما تكلم فيها. فقال إذن الكلام يحتمل شيئين، أن يكون بحرف وصوت، أو أن يكون معنى نفسي داخل المتكلم. كل ده ليش؟ عشان يوصلوا لمرادهم في أن الكلام اللي بين أيدينا تكلم به جبريل، وأن الله لم يتكلم به، فأرادوا أن يقولوا أن الكلام معنى نفسي. فالحرف والصوت قالوا ممتنع في حق الله عز وجل أنه سيشبه المخلوق، فجعلناه معنى نفسي. هم ما يدروش ينفوا صفة الكلام ليه؟ أنه ثابت في النصوص، لكن حرفوه. والمعتزلة هم فعلت نفس الكلام، هم أثبتوا لكن ما قالوش صفة، قالوا الكلام مخلوق وإن كلام الله مخلوق. هم قالوا لا هو صفة، الأشعرة قالوا لا ده صفة، ما نقدرش نقول مخلوق، هو صفة لكن مش زي، مش بحرف وصفة. يعني المعتزلة كانوا أفضل منه، قرروا إن هو حرف وصفة لكن ما قدروش يثبتوا إن هو صفة فقالوا مخلوق. هم قالوا لا هو صفة لكن صفة بالمعنى الذي قلناه، بالمعنى النفسي، وأخذوا كلام الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وقول عمر فزورت في نفس الكلام. نرد عليه، نقول ارجعوا لكل لغة العرب، لن تجدوا عند العرب في اللغة أن الكلام يحتمل معنى نفسي، بل لا يحتمل معنى نفسي أبدا، بل لابد أن يكون الكلام بحرف وصوت. لذلك أنتم أضعف ما يكون في اللغة، ده المعتزل أفضل منكم في اللغة، لأنه قالوا الكلام بحرف وصوت، أنهم يعلمون كلام العرب. بل ابن جني في كتابه، ابن جني من علماء اللغة، قال استدلال جميل في اللغة، قال هي الحروف الثلاثة المكونة للكلام اللي هي كاف لام ميم، يقول كيفما جمعتها لا تدل على لين وسهولة وإنما تدل على قوة وشدة. يعني الحروف الثلاثة لو قلت كلمة كلمة يعني جرحة اللي هو المكلوب مجروح، طيب اقلبها ميم لام كاف ملك ملك قوة، لأن هي ثلاث حروف الميم والكاف واللام والميم، غيرهم كملا بمعنى شيء قوي نار لكم. فقال كل التصاريف اللي هي اشتقاقات من الثلاث حروف تدل على القوة والشدة ولا تدل على اللين والسهولة، والذي يدل على القوة والشدة هو إخراج الكلام بحرف وصوت، أما المعنى النفسي فهو مبالغة الداخلي في اللين والسهولة لا يناسب معنى تكلم في لغة العرب. ده كلام من؟ ابن جني في اللغة، وكلامه نفيس لأنه هو يوافق لغة العرب أن كل اشتقاقات وتصريفات الثلاث حروف من كلمة أو كلمة لا تقول إلا بالقوة والشدة، لا تسأل فيها لين ولا كلام نفسي. وأما البيت اللي قلته أنه عند الأخطل، الأخطل أول نصراني، والنصارى عندهم ضلال أصلا في مسألة اللغة والكلام، ده هم قالوا لأن قالوا الله عز وجل سمى عيسى كلمة الله، فجعلوا الكلمة هي من معنى أنه صفة الله، جعلوا كده النصارى، هم ضلال أصلا في باب الكلام. فأنت تأخذ كلام من النصراني لا تأمن أنه نقلوا من دينه واستعملوا على كلامه في الدين الباطل، فهذا لا يقول به أحد. ثانيا اصلا الديوان الاخطر ليس في هذا البيت، لما رجعوا العلماء ليبحثوا عن هذا البيت لم يجدوه اصلا في نسخه لا اصليه ولا غير اصليه للديوان الاخطر، فمن اين اتوا بهذا؟ هذا بالنسبه للبيت. والبعض جعل ان البيت ليس كما قالوه وما زوروه، قالوا ان الكلام لفي الفؤادي، لا البعض قالوا ان البيان لفي الفؤادي، وإنما جعل لساني على الفؤاد دليلا، يعني جعلوا البيان مش كلمة الكلام، يعني كمان في كلام عنه حرفوا البيت أصلا، لفظة الكلام مش محفوظة. هذا رد عن البيت. أما الرد عن قول عمر رضي الله عنه وارضاه لما قالوا فزورت في نفسي كلاما، المحفوظ في رواية عمر فزورت في نفسي مقالة وليس كلاما، مقالة. وحتى لو قلنا كلاما ولم يقل قلت في نفسي كلاما، قال فزورت، فزور في نفسي شيئا سماه كلاما باعتبار ما سيخرجه لا باعتبار الوجود، يعني هو الأول يزوره في نفسي لما سيخرجه سيكون كلاما. ففي فارق أن يقول زورت في نفسي، لو قلنا حتى كلاما مش مقالة، فزور في نفسي شيء لما سيخرجه سيكون كلاما ليس بواه كلام. لذلك لازم قول الأشاعرة الآن والكلابية وذات الأشاعرة، ليه احنا بنركز في المسألة دي؟ لأنه الآن هذا يقال ليل نهار تسجيلات حلقات على أن القرآن كلام نفسي معك، وانتوا لو قلتوا للعوام تخيلوا ان هم هؤلاء. لذلك هم ممكن من اليسير انك تبين للعام بس كلمة تقول له انت عارف القرآن هذا اللي بين يديك مش انت عارف انه كلام ربنا وربنا تكلم بيه؟ لا، هؤلاء القوم يقولون ان هذا الكلام مش كلام ربنا. ازاي؟ نعم هذا الكلام جبريل تكلم به جبريل، اللي بين دفتين المصحف الان عندهم معناه عند الله، لكن اللي تكلم به هذا الكلام وهذه الحروف والاصوات وهذا الكلام هو جبريل عليه السلام. طب يبقى لازم كده ايش اذا اصبح القران اللي بين ايدينا ده ايه؟ مخلوق. يبقى هم وافقوا من؟ المعتزل. المعتزل من الاول رايحوا نفسيهم كما يقال، هم قالوا القران مخلوق بس اثبتوا الحروف، هم هؤلاء التانيين لفوا لفه، وفي الاخر الان الذي عندنا بين ايدينا الان اللي هو اللي احنا نمسكه الان عندهم هذا مخلوق، لانه ده مش كلام ربنا اللي تكلم به، وبالتالي لا يحتاج لطهاره، لا يحتاج عند التعبد او التلاوه، مس المصحف ما يحتاج لانه هو مش كلام ربنا، ايش الكتاب تكلم به جبريل مخلوق. فهم في الاخر اخر ما قال قولهم في الاخر انه اصبح القران عندهم الذي بين ايدينا الان هو مخلوق. طيب احنا قد اصلنا ما نريد ان نؤصله الان اليوم في كلام أهل السنة والجماعة وغير ذلك، ويمكن باقي بس لنا كنا نمر على الآيات لو فيها فوائد مسلكية في في في شرحها. ف يعني أعتقد إن إحنا أطلنا عليكم اليوم، لو أردتم نمر عليها توقف فيها خمس عشر دقائق وننتهي من الكتاب أو نكتفي بذلك وندخل يعني نكمل الأسبوع القادم إن أردتم، الأمر يرجع لكم. طيب، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه هي بيان بأن إذا استجار أحد من المشركين فأن تسمعه فاستأجره، استجارك طلب الإجارة، طلب الجوار يعني، وإلى الجوار يعني العصمة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما راح لأهل الطائف ورجع إلى مكة دخل في جوار المطعم بن جبير وإلى مكة، فهذا في الحماية يكون. فهذا إن أحد المشركين استجارك طلب الحماية فأجره حتى يسمع كلام الله، تسمعه كلام الله عز وجل وتدعوه فيه إلى الإسلام لعله يدخل في الإسلام ويهتدي بهدي الله عز وجل. طبعا الشاهد كما قلنا كلام الله والإضافة، وقد بينا ذلك فيها. قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون. كان هذه الآية بعضهم قال كما قلنا أنها نزلت في التوراة، ولكن التحريف جاء بعد ذلك حتى من المشركين أرادوا أن يبدلوا كلام الله عز وجل، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم هل المنافقين، نزلت تبين التبديل هذا أيضا. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هنا يسمعون، والسماع كما قلنا إذا إشارة على أنه لابد أن يكون بحرف وصوت، ثم يحرفونه بعد ما عقلوهم يعلمون، وهذا فيه تحريف لكلام الله عز وجل الذي وقعت في يعني لو قلنا بالتوراة على في زمان موسى عليه السلام، فكانوا يسمعون كلام الله عز وجل ثم يحرفونه ولا يعملون به، ولكن طبعا في إثبات كما قلنا لصفة الكلام، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وطبعا هنا التبديل هنا المقصود في الآية قد يكون التبديل يعني هو الله عز وجل يبين أن هذا قد وقع كونا، هو المنافقين، المنافقين أرادوا أن يعني يبدلوا ما قدره الله عز وجل كونا وشرعا، ولكن طبعا لن يستطيعوا لأن الله قد قدر ذلك، هم لم يلتزموا به شرعا الذي أمرهم به، ولكن كونا لن يستطيعوا أن يبدلوا، فيريدون أن يبدلوا كلام الله عز وجل. وهؤلاء بعضهم قالوا على الأعراب أو المنافقين الذين أرادوا أن ألا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوا من المغانم أيضا، وقد قسم الله عز وجل أن المغانم لمن هاجر مع لمن قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله واتل ما يوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، هذه أيضا لا أحد لا مبدل لكلماته، في بيان طبعا التلاوة قلنا والوحي بيان معنى الوحي من كتاب ربك، وبيان الكتابة كما بيناها فيها إثبات الكتابة كالقراءة والكتابة القرآن والكتاب، لا مبدل لكلماته يعني لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله عز وجل، بل هذه التبديل هذا يكون من عند الله، وهذا يعني فيه إشارة أيضا للنسخ، جواز النسخ لقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية وما ننسخ من آية أيضا أو نأتي بخير منها ومثلها، وإذا بدلنا آية مكان آية حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يبدل إلا أن الله عز وجل يبدل له أو ينزل له النسخ، هذه حتى ليست لأن كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فالتبديل لا يكون إلا من عند الله عز وجل. طبعا التبديل في الشرع، أما الكون قد قدره الله عز وجل، التبديل في الشرع اللي هو تبديل الأوامر والنسخ وغير ذلك كما هو معلوم في الأصول والفقه. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، طبعا القص هنا وجه الشاهد يقص، والقص لا يكون إلا قولا، القصص يكون بالقول، ويقص أي يتلو يقول، هذا فيه إثبات للقول لأن القرآن أيضا بصوت وحرف كما قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، فهذا أيضا إثبات أن القصص لا يكون إلا قولا. يعني هذا كتاب أنزلناه مبارك، بيان الإنزال إن هو فيه والكتاب في إثبات الكتاب كما في القرآن، كتاب أنزلناه من عند الله، منهم من عند الله عز وجل، منه بدأ مبارك في بركة هذا القرآن، وهذه البركة عامة، هذه البركة عامة، لأن القرآن كله بركة، شفاء لما في الصدور، يتبرك بتلاوته، يتبرك بالقراءة عليه حتى، لذلك يقرأ على الماء ويشرب، يتبرك إنه فيه يشفي القلب من من من من أمراضه ومن غير ذلك، فيه السكينة والخشوع. سنبين أن قال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، ففيه الشفاء وفيه الرحمة، وكما جاءت الآيات الأخرى التي وراها التي تليها أن القرآن إذا نزل فقط على الجبل كان خاشعا متصدعا، والله المستعان، ونحن القلوب تنزل عليها القرآن وتسمعه ليل نهار ولا يتأثرون به. العجب كل العجب، خاصة نحن على مشارف رمضان، أن المرء يقف يصلي بالساعات ولا يتحرك له، يعني يسمع القرآن ولا يتحرك له في القلب شيء، وعندما يبدأ الإمام بس في الوتر ويدعو تجد أنهار من الدموع تسيل على الأرض. أنا ما أدري، طب أنت تسمع كلام الأول، طبعا رجالا ونساء، والنساء حدث ولا حرج في هذه المسألة يعني، لكن نقول القرآن يطلع طول الساعة وساعة ونص، إحنا نسمع ما يتحرك لك شيء، ولا القلب ولا الدمع ولا العين، وأول ما الرجل يرفع عيده بس ويبتدي يتباكى في الدعاء وتجد الناس تتحول إلى أنهار. طب أنت أعرض قلبك الآن، هل كلام الله لا تخشع منه وتخشع من كلام البشر؟ الجبل الآن قال سبحانه وتعالى عنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل الرواسي الشامخات هذه لما ينزل عليه كلام الله عز وجل تجد يتصدع ويخشع، ونحن القلوب قلوب أشد من الجبال القصير، نسأل الله عز وجل يعافينا من ذلك. القرآن يطلع عليهم ليلا، أنا قصدها أن نقول ليش أن رمضان قريب جدا والناس تتصنع فيه أمور. أنا أعجب لو تدبر القرآن ما استطاع أن يكمل الركعات حقا من التلاوة، أما أنك تبكي وتتصنع البكاء والدموع من كلام الإمام وهو يدعو ويطيل في الدعاء ويأتي بكلمات وسجع وغير ذلك ولا تتدبر قول الله عز وجل، لابد تراجع نفسك. هذه الآية عظيمة جدا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، الجبل يتصدع ويخشع من القرآن، ونحن نسأل الله عز وجل أن نجعل قلوبنا يعني تتصدع وتخشع من القرآن وتزل ونتدبر كلام الله عز وجل، ولا نكون على القلوب التي على أقفالها أوران على قلوبها وجاء عليها القفل، فلا تستنفع بالقرآن ولا تخشع ولا تشفع ولا تترحم به. هذا نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. طبعا هذه الايه ايضا فيها لفته عظيمه جدا ممكن نبينها سريعا، ما عادش احنا اطلنا، لكن لعل يعني هذا الباب مهم جدا حتى نكون انجزناه. قال رايته خاشعا متصدعا، اثبات الاراده للجمادات، وهذا يرد على من يقول بالمجاز في القران. الان اللي يقول بالمجاز فيقول مثلا اسال القريه، او يقول الجدار يريد ان ينقض، فالجدار ملوش اراده فيجعلوه مجاز، نقول لهم لا، اهو أثبت الله عز وجل في القرآن والنبي في السنة بأن الجمادات لها إرادات، أو الجبل لو نزل عليه القرآن لو نزل خاشعا متصدعا، طب الخشوع هذا يكون بإيش؟ بإرادة. يبقى الجماد له إرادة، نعم، وجدار يريد أن ينقض، نعم له إرادة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم واقف على أحد اثبت أحد فإن فوق، لا ليس أريد هذا، اثبت، قال هذا أحد جبل نحبه ويحبنا، فأثبت له الحب، والحب لا يكون إلا بإرادة، كيف سيحب أحد؟ فنقول بأن حتى الصخرة التي جعلت لها أنين، ما الأنين هذا بإرادة، كأنه خشوع أيضا وتصدع للصخرة من حين أنها حنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليها بل أن تخذ من برا. فالآية فيها إشارة على من يقول بعدم المجاز في القرآن، ومش إشارة وتصريحا على بعدم المجاز في القرآن، وهذا هو الصحيح، بأن ولا ننفي أن تكون الجمادات إرادات أيضا من ذلك، بل أثبت الله عز وجل التسبيح لكل البشر لكل المخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحه. طب هل يسبحون كيف؟ ما هو لهم إرادة أيضا في التسبيح، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فأثبت التسبيح والتسبيح له إرادة. لذلك هذه الآيات وإن كانت ليست هذه الفائدة ليست في بابنا، لكن يستفاد منها تكتب، لأنها تستفاد منها في إثبات بأن الجمادات لها إرادات، وأن هذا يستدل به على أن لا مجاز في القرآن. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفترٍ، هذه بدلنا، قل نزل الروح القدس، هذا التبديل قد بيناه كله، وتكلمنا عن هذه الآية ما فيها فوائد. إن الذين قد نعلم أنهم يقولون إنما يعلموا بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. طبعا إثبات هنا النزول بروح القدس أن جبريل، وبيان النزول بالقرآن غير الإنشاء. نعم يبلغه جبريل ويبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به في إثبات النزول أيضا من عند الله عز وجل، وهذا كله قد بيناه أيضا. طيب هذا آخر يعني ما في الآيات، عرضنا على بعض الفوائد. لو تيسر لنا نضيف أشياء قبل الأسبوع القادم قبل الدخول في الرؤية، وإلا فنكتفي بذلك، أو لو في زيادات من الشروحات الأخرى ممكن تطلع عليها أنتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.